الحمد لله وصلى الله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم على سيدنا محمد سيد النبيين والمرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين ورضي الله عن جميع الأولياء والصالحين. أما بعد إخواني وأخواتي، كيف يكون الإنسان كريما؟ الإنسان المسلم يكون كريما في عدة مجالات. الكرم هذا العنوان عنوان واسع يدخل تحته الكثير من عناوين الخير والفضل والإنفاق والسعة والجود والسخاء والبذل والعطاء. الله عز وجل قال في القرآن: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. لاحظوا، في الليل والنهار سرا وعلانية، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذن نبدأ أولا بملازمة الفرائض والواجبات بما يتعلق بالقضايا المالية. يعني إذا وجبت عليك الزكاة فأخرجتها فأنت كريم، إن كان زكاة الفطر، إن كان زكاة المال، زكاة المال بأنواعه يعني تجارة وغير ذلك، فأنت كريم ومن الكرماء ومن الأجواد ومن الأسخياء. مثلا النفقة الواجبة على أبويك الفقيرين المسلمين، تعطيهما هذه النفقة فأنت كريم، وإن منعتهما هذه النفقة الواجبة فأنت خبيث بخيل. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. كالأبوين المسلمين الفقيرين. مثال آخر: الزوجة، الأولاد الذين هم دون البلوغ، إن أديت النفقة الواجبة لهم فأنت كريم وأنت جواد وأنت سخي، أما إن منعت زوجتك النفقة الواجبة أو منعت أطفالك الذين هم دون البلوغ النفقة الواجبة فأنت بخيل وأنت خبيث وأنت شحيح وأنت تحب المال والدنيا وتضيع الفرض والواجب بسبب حبك المال. وهنا أيضا نعود إلى الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول من يقوت، يعني كالزوجة كالأولاد الذين هم دون البلوغ. وليس فقط هؤلاء، نحن الآن من ذكرنا؟ الأم، الأب الفقيرين المسلمين، الزوجة، الأولاد الذين هم دون البلوغ. لكن هناك حالات أخرى، مثل من؟ الأجداد والجدات، إن كانوا فقراء مسلمين ولا يوجد من ينفق عليهم إلا أنت، لا يوجد لهم مال، ليس لهم عقار، ليس لهم تجارة، ليس لهم أولاد ولا أحفاد إلا أنت، ومع ذلك منعت الأجداد والجدات من النفقة الواجبة، سلمتهم للهلاك، فأنت خبيث بخيل، أهلكت نفسك وعصيت ربك وقطعت رحمك. إذن الكريم الذي يؤدي الواجبات كدفع المال للدعوة الإسلامية، لنشر التوحيد والعقيدة، لمكافحة الكفريات، للتحذير من المنكرات، كأن تدفع للجمعية مثلا. هذه الجمعية ما هو عملها؟ نشر الدين والتوحيد والعقيدة، التحذير من المنكرات على اختلاف أنواعها، وترسل الدعاة إلى البلاد والأقضية والقرى والمدن وإلى هنا وهناك. هذا كيف يكون؟ لابد له من مال. فأنت إن ساعدت بمالك وأعطيت الجمعية فأنت كريم سخي جواد كريم في ما يحب الله ويرضى. وانتبهوا حتى لا يتقول متقول ويفتري مفتر علينا، لا نقول فقط لجمعيتنا، بل نقول من كان هذا حاله وهذا حكمه، لو كان مع جمعية طيبة صادقة في غير جمعيتنا ولغير جماعتنا فهذا الحكم، لأن تأييد المسلمين في نشر الدين والعقيدة والتوحيد والإسلام ومحاربة الكفريات والمنكرات هذا واجب، هذا فرض مؤكد، وإن لم تفعلوا فأنتم ممن صاروا بخلاء فيما أوجب الله. إذن البخيل من هو الذي يمنع حق الله تعالى في المال كهذه الأحوال التي ذكرناها؟ ثم إذا زاد عن الواجبات أعطى الفقراء فيما ليس فيه إنقاذ من الموت والمهالك والضرورات، يعني زيادة إكرام، زيادة توسع للفقير، للجار، لليتيم، للأرملة، هذا من جملة الكرم وهذا مطلوب، والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على ذلك وأوصى بالجار وإعطاء الجار واليتيم والأرملة والفقير. أما انتبهوا، إذا كان في حالة الضرورة والاضطرار بحيث إن لم تقدم لهم يهلكون يموتون، فصار الإعطاء لهم في هذه الصورة من الفروض، صار واجبا، صار فرضا. ثم ينبغي على الإنسان أن يستحضر، من الذي أكرمني ورزقني وأعطاني كل هذه النعم وهذا المال؟ هو الله، فلأشكر ربي بأن أقدم هذا المال فيما يرضي الله ليكون ذخرا لي يوم القيامة، ولأبرئ ذمتي بأن أديت الواجبات وزدت عن ذلك فأنفقت زيادة في وجوه البر والخير. وكذلك البخيل يطلق على من منع الواجبات في المال، على من بخل فيما أوجب الله، على من بخل فيما فرض الله في الصور التي ذكرناها أو في غيرها، ويطلق البخيل في موضع آخر وهو ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الحافظ السخاوي والسيوطي، وهو البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. ما معنى البخيل هنا؟ يعني الذي فوت على نفسه الخير العظيم، من ضيع على نفسه خيرا عظيما، من فوت هذه البركة، من فوت هذا الأجر، من فوت هذا النور، من ضيع هذا الخير. لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركة عظيمة. تذكر أنت وتصور أنك إذا صليت عليه صلى الله عليه وسلم وكنت عند قبره سمعك مباشرة ورد عليك السلام، وإن كنت بعيدا الملك يخبره. تصور أنت أن يذكر اسمك على رسول الله في قبره، يقال له في قبره من قبل الملك: فلان ابن فلان من أمتك يسلم عليك يا رسول الله. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال: من صلى علي نائيا بلغته، يعني بعيدا. وفي أوله ماذا قال؟ من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته. فلا تقصر، بل هناك رواية أو حديث آخر وهو: من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد أخطأ طريق الجنة. ما معناه؟ خسر خيرا كبيرا، يعني عمل عملا قبيحا أن يتعمد يترك الصلاة على النبي كل مرة كل مرة كل مرة، هذا عمل قبيح، عمل مذموم، ضيع على نفسه هذا الخير العظيم والبركة الكبيرة. فكلما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم صلوا عليه وأكثروا من الصلاة عليه، وإذا ذكر الأنبياء الذين قبله فصلوا عليهم أيضا صلى الله عليهم جميعا وسلم. روى السخاوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذكر الأنبياء فصلوا عليهم فإنهم قد بعثوا كما بعثت. يعني الذي يترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمدا هذا أيضا بخيل، لكن القسم الأول يكون البخيل فيما أوجب الله، يكون بخله في معصية الأول، يكون مذنبا لأنه ضيع حق الله في الأموال، والمال كله مال الله، وضيع حقوق العباد، فهو بخيل فيما أوجب الله، فهو آثم عاص مهلك لنفسه. والبخيل الثاني مفوت للخير على نفسه، ضيع هذه البركة والنور العظيم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.